اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين. أسألك يا رب العالمين ويا إله العالمين ويا معبود العالمين، أسألك يا ربنا يا ولي المؤمنين ويا مولى المتقين، أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين. ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا. اللهم أتمم لنا يا ربنا عفوك وعافيتك يا ربنا، اللهم أتمم لنا يا ربنا عفوك وعافيتك يا ربنا، أتمم لنا يا ربنا العفو والعافية. اللهم أتمم لعبدك يا ربنا العفو والعافية، ولآله أجمعين يا ربنا ولنا أجمعين. ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، أفض علينا من بركاتك يا رب العالمين عفوا وعافية يا مولانا. اللهم انزع يا ربنا العين من الجسد، انزع يا ربنا العين من الجسد نزعا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا منتقما منتقما منتقما منتقما، انزعها يا ربنا منتقما منتقما منتقما منتقما، انزع يا ربنا العين من الجسد نزعا، انزعها يا ربنا من الجسد نزعا، انزعها يا ربنا حاسدا حاسدا حاسدا حاقدا حاقدا حاقدا حاقدا، انزع يا ربنا العين من الجسد، انزع يا ربنا العين من الجسد، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا من الجسد العين، انزع يا ربنا العين من الجسد، انزع يا ربنا من الجسد العين، انزع يا ربنا من النفسية العين، انزع يا ربنا من النفسية العين، انزع يا ربنا من النفسية العين، انزع يا ربنا من الجمال العين، انزع يا ربنا من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنظافة والرشاقة، انزع يا ربنا منها العين، انزع يا ربنا من الجسد من الجسد من الجسد من الجسد، يا ربنا من العقل الرزين، يا ربنا من العقل الرزين، يا ربنا من العقل الرزين، يا ربنا من الفكر السديد، يا ربنا من الفكر السديد. اللهم يا ربنا انزع العين، انزعها يا ربنا انزعها نزعا، انزعها يا ربنا من الجسد، انزع يا ربنا العين نزعا، انزعها يا ربنا نزعا. بسم الله بسم الله، فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها، انسلخها يا ربنا، سلخها يا ربنا، وانزعها يا ربنا، يا ربنا فكها يا ربنا، واصهرها يا ربنا، واذهبها يا ربنا، ودمرها يا ربنا، واسقعها يا ربنا، واسقعها يا ربنا، واخرجها يا ربنا، افقع يا ربنا هذه العين، افقعها يا ربنا في الاحشاء، افقعها يا ربنا في الاحشاء، افقعها يا ربنا في الامعاء، افقعها يا ربنا بين الضلوع بين الضلوع بين الضلوع بين الضلوع، وعليها وتحتها، وعليها وتحتها، وفي رأس المعدة، وفي القلب وفي القلب، وفي القلب وفي القلب، وفي الظهر وفي الظهر، وفي الصدر وفي الصدر. يا ربنا يا ربنا انزع العين، انزع يا ربنا العين، انزعها يا ربنا، انزعها، انزعها يا ربنا كالرصاصة، كالرصاصة في الجسد، كالرصاصة في الجسد، كالرصاصة في الجسد، كالرمح في الجسد، كالرمح دخلت الجسد، كالرمح كالرمح دخل الجسد، دخل الجسد من تلك العين، من تلك العيون، عيون عيون عيون عيون. انزع يا ربنا العين، انزع يا ربنا العين، انزع يا ربنا عينا، انزع يا ربنا عينا حاسدة، انزعها يا ربنا انزعها، انزعها يا ربنا انزعها. ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، انزع يا ربنا ما في الصدر، انزع يا ربنا ما في القلب، انزع يا ربنا ما بين الضلوع، انزع يا ربنا ما على التنفس، انزع يا ربنا ما على الاختناق، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا ما على الاكل والشرب، انزع يا ربنا ما على الاكل والشرب، يمنعه يمنعه، وعلى الترجيع وعلى الترجيع، وعلى القيء وعلى القيء، وعلى الهزال وعلى الهزال، وعلى تشويه الجسد وعلى التجويع وعلى التجويع. اللهم يا ربنا انزع يا ربنا هذه العيون، على التجويع على التجويع، على الجوع على الجوع، على الجوع على الجوع، وعلى الهم والغم والكرب الشديد، وعلى الهم والغم والكرب الشديد. انزع يا ربنا هذه العين، انزعها يا ربنا من انس وجان، انزعها يا ربنا ليلة الزواج، انزعها يا ربنا ليلة الزواج، انزعها يا ربنا ليلة الزواج، انزعها يا ربنا في جمعة، انزعها يا ربنا في جمعة، انزعها يا ربنا عند الشياكة، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته. انزع يا ربنا هذه العين، انزعها يا ربنا على شياكة، على شياكة وأناقة، على شياكة وأناقة، وعلى مظهر جميل، وعلى لبس جميل، وعلى فرحة ونشوة، وعلى فرحة ونشوة، وعلى فرحة ونشوة، وعلى انشراح صدر، وعلى انشراح صدر، وعلى توفيق، وعلى توفيق ونجاح، وعلى توفيق ونجاح، وعلى وعلى نيل المراد، وعلى نيل المراد، وعند شهادة، وعند وظيفة، وعند زواج. بسم الله بسم الله. اللهم أذهب يا ربنا، انزع يا ربنا العين، انزعها يا ربنا انزعها. ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم. ربنا أتمم لنا نورنا يا ربنا، انزعها يا ربنا. بقيت في الجسد، بقيت في الجسد، بقيت مدسوسة مدسوسة مدسوسة مدسوسة ومربوطة وموثقة ومحكمة، وموثقة ومحكمة، ومخدومة ومحروسة بشياطين، بشياطين مخدومة ومحروسة بشياطين مرض، بشياطين مردة، بشياطين مردة، مردة، مردة، مردة، بعفاريت، بعفاريت ظلمة. يا ربنا يا ربنا انزع يا ربنا هذه العين، انزعها يا ربنا انزعها. من الأخلاق، من الأخلاق، يا ربنا يا ربنا انزع يا ربنا هذه العين، من الأخلاق الفاضلة، من الأخلاق العالية، ومن خلقة، ومن خلقة وصورة طيبة. وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم. انزع يا ربنا هذه العين، انزعها يا ربنا من حسن جسم وقامة. انزع يا ربنا هذه العين، انزعها، انزعها، انزعها، انزعها، انزعها، انزعها، انزعها من الجسد، انزعها يا ربنا من الجسد، انزعها يا ربنا من انس وجان، من انس وجان، من انس وجان، من عين، من عين، نظرت حاقدة، حاقدة، حاقدة، حاقدة من نفس، من نفس، من نفس خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة. انزعها يا ربنا انزعها، انزعها من القلب والصدر والبطن، انزعها يا ربنا انزعها. تراكمت، تراكمت، تراكمت، تراكمت، تكونت، تكونت، تكونت، تكونت، تكونت، مربوطة، مربوطة، مربوطة، معقودة، معقودة، معقودة. انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزع يا ربنا العين، انزع يا ربنا العين، انزعها، انزعها، انزعها، انزعها. نظرت زرقاء، زرقاء، زرقاء، زرقاء، زرقاء، زرقاء، زرقاء، سوداء، سوداء، سوداء، سوداء، سوداء، بنية، بنية، بنية، عسلية، عسلية، عسلية، عسلية، عسلية. يا ربنا خضراء، خضراء، خضراء، خضراء. انزع يا ربنا هذه العين، انزعها يا ربنا من الجسد، انزعها على الوهن، على الوهن، على الوهن، على الوهن، وعلى الضر وعلى الضر، وعلى الشر وعلى الشر، وعلى الشر وعلى الشر. انزع يا ربنا العين، انزع يا ربنا العين، من الدماغ، من الدماغ، انزعها يا ربنا، انزع العين يا ربنا، من مؤخرات الراس، من مؤخرات الراس، من أوسط الراس، من وسط الراس، من جوانب الراس، من جوانب الراس. انزع يا ربنا العيون، انزع يا ربنا العيون، انزع يا ربنا العيون، من الدماغ، من الدماغ، انزع يا ربنا العيون، انزع يا ربنا العيون، من الدماغ، من الدماغ، ومن المخ والمخيخ يا ربنا، ومن المخ والمخيخ يا ربنا. انزع يا ربنا، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا العيون، العيون، العيون، العيون. انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، من الدماغ، من الدماغ، من وسط الراس، من وسط الراس، ومن مؤخرة الراس، من مؤخرة الراس، من مؤخرة الراس. عيون، عيون، عيون، كالرصاصات، كالرصاصات في الراس، كالرصاصات في الراس. عيون استهدفت الرأس، عيون استهدفت المخ، المخ والعصب، المخ والعصب استهدفت، استهدفت، وتريد أن تقتل، وتريد أن تقتل، وتريد أن تقتل. حسودة، حقودة، ظلومة، غشومة، يا ربنا منتقمة، منتقمة، منتقمة. قاتلة، قاتلة، قاضية، قاضية، قاضية، قاطعة، قاطعة، قاطعة. حال، حالقة، حارقة، حارة، حادة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انزع هذه العيون، انزعها يا ربنا، انزعها، انزعها يا ربنا، انزعها، انزعها يا ربنا، انزعها. ممزقة، ممزقة، كاسرة، كاسرة، حاطمة، حاطمة. يا ربنا يا ربنا انزعها يا ربنا، انزع هذه العيون. نظرت، نظرت، نظرت، نظرت، نظرت، نظرت، فأسكرت. نظر في جمعة، في جمعة رجال، في جمعة نساء، نظر في جمعة رجال، في جمعة رجال، نظر في جمعة نساء، في جمعة نساء، نظرت عند الزواج، ليلة الزواج، ليلة الزواج. انزع هذه العيون يا ربنا من الجسد، انزعها، انزع العين، انزع العين يا ربنا. ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا، ونزعنا، ونزعنا، ونزعنا، ونزعنا. انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا من مؤخرة الرأس، من مؤخرة الرأس، من مؤخرة الرأس، من مؤخرة الرأس. انزعها يا ربنا من مؤخرة الرأس، انزعها يا ربنا من مؤخرة الرأس، انزعها يا ربنا، انزعها، انزعها يا ربنا، مثبتة ومحكمة وموثقة، مربوطة ومعقودة يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، لذيذة، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، متحجرة، متحجرة، متحجرة، ومتسلطة، ومتسلطة، ومتسلطة، ومتسلطة في الرأس وفي الجسد، متسلطة ومسلطة، ومسلطة. عيون، عيون، عيون، عيون، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها من الجسد، انزعها من الجسد، انزعها من الجسد، انزعها من الجسد، انزعها يا ربنا من مؤخرة الرأس، ومن وسط الرأس، من الدماغ، من الدماغ، من النافوخ، من النافوخ، من الهامة، من الهامة يا ربنا، ومن الناصية، ومن الناصية، ومن الناصية، ومن جوانب الرأس، ومن جوانب الرأس، من حول الأذني، من حول الأذني، أثرت على السمع، أثرت على السمع، وفي الناصية أثرت على الذاكرة، أثرت على الذاكرة، أثرت على الذاكرة، أثرت على الذاكرة، أثرت على على على البصر، أثرت على البصر، أثرت على البصر، أثرت على البصر، أثرت على البصر. يا ربنا، يا ربنا، انزع يا ربنا هذه العيون، انزعها يا ربنا، انزعها، انزعها يا ربنا في جمعة، في جمعة، في جمعة، في جمعة، في جمعة، في جمعة، في جمعة، في جمعة، في فرح، في ترح، في فرح، في ترح، في فرح، في ترح. يا ربنا انزعها، انزعها. عيون توالت، عيون توالت، عيون توالت، عيون كثيرة، عيون عظيمة، عيون قديمة، عيون جديدة، عيون تمسكت بالجسد، عيون، عيون استشرت في الجسد، عيون، عيون، عيون، عيون توزعت في الجسد، عيون انزعها يا ربنا، انزعها في الجسد، في الجسد. عيون، عيون، عيون منتقمة، منتقمة، منتقمة، منتقمة، منتقمة، منتقمة، منتقمة. عيون، عيون، عيون يا ربنا، حارة، حارة، حامية، حامية، حارقة، حارقة، حارقة، حارة، حارة، حارة يا ربنا، انزعها، انزعها. حارة، حارقة، حارقة، حارقة، حامية، حامية، كاللهب، كاللهب، كاللهب، كاللهب في الجسد، في الجسد، كاللهب، كاللهب، كاللهب، كالنار، كالنار، حارة، حارقة، حامية، حامية، حامية، حامية، تصلى نارا حامية، حامية، حامية. يا ربنا انزعها، انزعها من الجسد، انزعها من الجسد يا ربنا، انزعها من الجسد يا ربنا، انزعها من الجسد يا ربنا، انزعها من الجسد. عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا من الجسد، انزعها يا ربنا من الجسد، انزعها يا ربنا من الجسد، انزعها يا ربنا. العيون، ربنا اتمم لنا نورنا، انزعها يا ربنا ما بقي من العيون. يا ربنا لك الحمد والشكر يا ربنا ان اخرجت عيونا كثيره من الجسد يا ربنا، ومن الاخلاق، ومن القلب، ومن النفسيه. اللهم لك الحمد يا ربنا، ربنا اتمم لنا نورنا، ربنا أتمم، أتمم، أتمم لنا، أتمم لنا. اللهم يا ربنا، اللهم أتم لنا يا ربنا نعمتك يا ربنا، ونورك يا ربنا، وفضلك يا ربنا، وعافيتك يا ربنا، وشفاءك يا ربنا، يا ربنا. الآن، الآن، الآن، بخروج العيون، بخروج العيون، بخروج العيون، بخروج العيون، بخروج العيون، انزعها نزعا يا ربنا، وارحمنا عند خروجها ونزعها. بسم الله، بسم الله، انزعها يا ربنا، انزعها. منتقمة، منتقمة ومسلطة ومسلطة ومتسلطة ومتسلطة. يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا. حادة حادة حادة حادة قاطعة قاضية قاضية قاضية قاضية قاطعة قاطعة قاطعة. انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا. قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة. حاسدة حاسدة تريد زوال النعمة تريد زوال النعمة تريد زوال النعمة. تريد القتل والفتك والدمار والدمار. تريد القتل تريد القتل تريد القتل. تريد النحر تريد النحر. عين عين عين ناحرة عين عين ناحرة. تريد تريد النحر تريد النحر. تريد العنق تريد العنق. تريد الوديجين تريد الوديجين. تريد الملعون لتقطع النفس لتكتم النفس لتخنق لتخنق. عين خانقة خانقة خانقة خانقة. عين خانقة خانقة خانقة خانقة خانقة. عين خانقة خانقة خانقة خانقة خانقة خانقة. عين خانقة تخنق تخنق. انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا. خانقة خانقة خائنة خائنة خائنة خائنة خائنة. خارقة خرقت الجسد خرقت الجسد خرقت الرأس خرقت النفسية خرقت الحظ والنصيب. خارقة خارقة خارقة خانقة خارقة خارقة خارقة خارقة. يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا. خارقة خارقة خارقة خارقة خارقة خارقة خانقة خانقة خانقة خانقة. انزعها يا ربنا انزعها. خانقة خانقة. انزع العيون العيون. انزعها يا ربنا. خانقة خانقة خارقة خارقة. خائنة خائنة خائنة خائنة خائنة. كائدة كائدة كائدة كائدة كائدة كائدة. فاجرة فاجرة فاجرة فاجرة فاجرة. من نفس الخبيثة خبيثة خبيثة خبيثة. منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة. يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا. عين متراكمة متراكمة متراكمة متراكمة متراكمة متراكمة متراكمة متراكمة. انزع يا ربنا عيونا عيونا. متراكمة متراكمة متراكمة متراكمة. عينا على عين عينا على عين. انزعها يا ربنا. عينا على عين عينا على عين. عينا حاسدة عينا حاقدة. انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا. خائنة خائنة خارقة خارقة خارقة خانقة خانقة خانقة. انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا. ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا. انزع يا ربنا العيون انزع يا ربنا. العين من الجسد انزع العين العين العين العين العين العين العين العين. من الهامة من الهامة من الهامة من الهامة. من التفكير من التفكير من التفكير. من العقل من العقل من العقل من الإدراك من الإدراك من الإدراك من الإدراك من الإدراك. من التفكير انزع يا ربنا العين انزع يا ربنا العين. من الجمال من الجمال من البهاء من البهاء. من النظارة من الشياكة من الأناقة. من حسن المظهر من حسن المظهر. من الحظ من الحظ العظيم العظيم. انزع يا ربنا انزع يا ربنا. العين العين. من الحظ من الحظ من الحظ من الحظ من الحظ. انزع يا ربنا العين. نافذة نافذة نافذة. نفذت في الجسد نفذت نفذت نفذت نفذت. نافذة نافذة. ناشبة نشبة في الجسد نشبة نشبة نشبة نشبة. اندست اندست اندست. مدسوسة مدسوسة مدسوسة مدسوسة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا. انزع يا ربنا هذه العين. نافذة نافذة نافذة نافذة نافذة. انزعها انزعها انزعها انزعها. من الجسد من الجسد. انزعها انزعها. ممزقة ممزقة ممزقة ممزقة ممزقة. منتقمة منتقمة منتقمة. يا ربنا انزع يا ربنا هذه العين. مخسرة مخسرة. تخسرت في الجسد تخسرت في الجسد. تراكمت في الجسد تراكمت. عيون تراكمت تراكمت. عيون على ورم على ورم على ورم على ورم على ورم على ورم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. انزع يا ربنا عين مخوفة مخوفة مخوفة مخوفة ومقلقة ومقلقة. مخوفة مخوفة مخوفة مخوفة مخوفة. ومقلقة ومقلقة ومقلقة ومقلقة ومقلقة. ومفزعة ومفزعة مفزعة مفزعة مفزعة. مفزعة عين عين عين عين عين عين مفزعة مفزعة مفزعة مفزعة عين عين عين عين أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرج أثرها أخرج أثرها أخرج أثرها عين عين عين عين محبوسة محبوسة محبوسة محبوسة محبوسة فك يا ربنا حبسها أخرجني من السجن عين عين مسجونة عين مسجونة عين مسجونة ومحبوسة في الجسد انزعها يا ربنا انزعها محبوسة محبوسة محبوسة محبوسة محبوسة مسجونة مسجونة مسجونة اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها ملموسة محسوسة ملموسة محسوسة مرسولة مرسولة مرسولة يا ربنا يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا كالرصاص كالرصاص كالسهام كالسهام كالرماح كالرماح كالشرارة كالشرارة في الجسد كالشرارة في الجسد اللهم اخرجها اللهم انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا العيون انزعها يا ربنا العيون انزعها يا ربنا بأمرك انزعها يا ربنا بقوتك انزعها يا ربنا بقوتك انزعها يا ربنا بأمرك انزعها يا ربنا بقوتك انزعها يا ربنا بقوتك انزعها يا ربنا بأمرك انزعها يا ربنا بقوتك انزعها يا ربنا بقدرتك انزعها يا ربنا بقوتك انزعها يا ربنا بقدرتك انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا انزعها انزع يا ربنا اللهم انزع يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا ونزعنا ونزعنا انزع يا ربنا هذه العين العين العين مبكية مبكية مبكية مبكية مبكية مبكية مبكية مبكية يا ربنا على القتل قاتلة قاتلة منتقمة منتقمة يا ربنا يا ربنا انزعها انزعها مبكية مبكية مبكية محزنة محزنة محزنة مفزعة مفزعة مخوفة مخوفة اللهم انزعها اللهم انزعها اللهم انزعها خارقة خارقة خارقة خانقة خانقة خانقة خانقة نافذة نافذة نافذة نافذة ناشبة ناشبة ناشبة يا ربنا انزع يا ربنا هذه العيون سائرة سائرة سائرة سائرة سائرة سائرة هائجة هائجة هائجة هائجة هائجة هائجة سائرة سائرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا متوهجة متوهجة متوقدة متوهجة ومتوقدة انزعها يا ربنا انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها من المخ من المخير يا ربنا يا ربنا يا ربنا من العقل من الإدراك ومن الذاكرة ومن الذاكرة يا ربنا ومن النفسية ومن النفسية ومن النفسية ومن الجسد ومن الجسد ومن الجسد ومن الجسد ومن الجسد شوهت الجسد أهزلت الجسد نفخت الجسد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم انزع يا ربنا انزع يا ربنا العين السامة سامة سامة سامة انزع يا ربنا هذه العيون عيون سامة سامة سامة سامة سامة سامة سامة سامة سامة سامة انزع يا ربنا هذه العيون هذه العيون سامة سامة سامة سامة سامة سامة سامة طاعنة طاعنة طاعنة طاعنة تطعن الجسد تطعن القلب تطعن الظهر طاعنة طاعنة تطعن الرأس الرأس الرأس كالطعنات كالطعنات كالطعنات كالطعنات كالطعنات كالطعنات كالطعنات في الرأس وفي الجسد طاعنة طاعنة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا أثر عيون عيون طاعنة عيون طاعنة عيون طاعنة عيون عيون طاعنة طاعنة طاعنة طاعنة طاعنة اللهم اطل أثرها اللهم اطل أثرها اللهم اطل أثرها اللهم اطل أثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها طاعنه طاعنه اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها طاعنه طاعنه طاعنه تطعن الجسد تطعن الجسد يا ربنا ممزقه تمزق العصب يا ربنا ممزقه تمزق العصب يا ربنا يا ربنا اللهم اطل اثرها عيون عيون عيون مسيحه مسيحه للدم مسيحه للدم تؤثر على الكريات تؤثر على الكريات أثرت على القلب أثرت على ضخ الدم أثرت على الدم على الدم اللهم اطل أثر هذه العيون اللهم انزعها يا ربنا من الجسد انزعها يا ربنا العين من الجسد انزعها يا ربنا من الجسد ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا انزعها يا ربنا هذه العيون انزعها يا ربنا انزعها انزعها انزعها تكونت تكونت تكونت تكونت تكونت تكونت تكونت تكونت تكونت تكونت تكونت تكونت تكونت تكونت تكورت تكورت تكورت تكورت تكورت تكورت أصبحت كالكرة كالكرة كالكرة عظيمة عظيمة عظيمة محجرة محجرة تحجرت تحجرت تحجرت تحجرت تحجرت قوية قوية قوية قوية اللهم أطل أثرها اللهم أطل أثرها اللهم أطل أثرها عيون حارة حارة هائجة هائجة سائرة سائرة متوهجة متوهجة متوقدة متوقدة كاللهب كاللهب كالنار كالنار يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا هذه العيون انزعها انزعها انزعها انزعها متابعة متابعة عيون تتابع متابعة متابعة تتجدد بلقية بلقاء بلقاء العائن العائن بلقية بلقية العائن العائن العائنة العائنة العائنة الحاسد الحاسد الحاسدة الحاسدة يا ربنا اطلع اثارها يا ربنا اطلع اثارها يا ربنا اطلع اثارها يا ربنا اطلع اثارها يا ربنا اطلع اثارها من نفس حسودة من نفس حسودة من نفس حقودة من نفس خبيثة من نفس خبيثة من نفس تريد زوال النعمة تريد زوال النعمة تريد عدم التوفيق تريد عدم التوفيق تريد سلب النعمة تريد سلب سلب العافية تريد القتل القتل القتل والدمار والدمار والنكال والنكال والعذاب والعذاب اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اخرجها اخرجها انزعها زع يا ربنا العيون انزعها ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم انزعها يا ربنا من الصدر انزعها يا ربنا من القلب انزعها يا ربنا من البطن انزعها يا ربنا من القفا والظهر من القفا والظهر انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا عيون عيون عيون عيون نظرت نظرت عند اقبال عند اقبال عند اقبال اصابت الوجه اصابت الوجه اصابت الانف اصابت العين اصابت اصابت اصابت الجبهه اصابت الجبين اصابت الجبين اصابت الخدين اصابت الخدين اصابت الفم اصابت الاسنان اصابت الفصاحه والبيان اصابت اصابت اصابت الانف اصابت اصابت اللهم اقل اثرها اللهم اقل اثرها اللهم اقل اثرها اصابت اصابت اثر عين اصابت اصابت مقبلة مقبلة مقبلة مقبلة مقبلة عند اقباله اصابت عند اقباله اصابت عند اقباله اصابت عند اقباله اصابت اصابت اصابت اصابت اخرجها اخرجها يا ربنا انزعها اخرجها اصابت البطن اصابت البطن اصابت الصدر اصابت البطن اصابت الضلوع اصابت القلب اصابت الصدر مضيقة مضيقة مضيقة مضيقة مخوفة مخوفة اصابت اصابت الضلوع حطمت وكسرت حطمت وكسرت اصابت الباطنية اصابت الاحشاء اصابت تكونت وتكورت وتراكمت وتراكمت اطلع اثرها يا ربنا اطلع اثرها يا ربنا خذي خذي يا عيون بامر الله اخرجها كلها لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر اطلع يا ربنا اثر عيون انزعها انزعها انزعها يا ربنا انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها اصابت عند اقباله اصابت عند اقباله اصابت عند عند عند اقباله اصابت عيون عيون ونظرات ونظرات ونظرات حارقات حارات حادات حارات حادات خرج منها ذو الشراره انبعث منها انبعث منها كالرصاصات كالرصاصات وكالاسهم وكالسهام وكالسهام وكالسهام وكالشرار وكالشرار اللهم اطلع اثرها اللهم اطلع اثرها عيون عيون عيون عيون اصابت عند اقبال عند ادبار اصابت عند ادبار اصابت عند ادبار اللهم اطلعها اللهم اطلعها اصابت عند ادبار اللهم اطلع اثرها اصابت اصابت عند ادبار اصابت عند ادبار اللهم اطلع اثرها انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا من مؤخرة الراس انزعها يا ربنا من مؤخرة الراس انزعها يا ربنا اي خارقة اي حارة هائجة اي اي اي خارقة خارقة حادة خارقة خائنة منتقمة منتقمة حسودة حقودة خبيثة خبيثة اخرجها يا ربنا اخرجها أي أي صخرات أحرجها يا ربنا. فصابت عند إدبار فصابت بين الكتفين فصابت الكتف الأيمن فصابت الكتف الأيسر أصابت العنق العنق أصابت اللهم انزعها اللهم انزعها من القوة والنشاط والحيوية اللهم انزعها يا ربنا من حسن جسم وقامة اللهم انزعها يا ربنا من وسط الظهر اللهم انزعها من أسفل الظهر اللهم انزعها يا ربنا من المؤخرة اللهم انزعها يا ربنا من الوسط مربوطة بالوسط من الأمام ومن الخلف من البطن ومن الظهر فكها يا ربنا فكها من الأخلاف ومن الأخلاف أصابت عن جنوبه اللهم يا ربنا اطلع اثرها بسم الله ويطهركم تطهيرا اللهم اطلع اثرها انزعها من الجسد اللهم انزع العيون من الجسد من الجسد من الزوجة ومن الولد اللهم انزع يا ربنا العيون انزعها عيون مشتهيه يا ربنا انزع العيون متهنيه نزع العيون يا ربنا متهنية مشتهية متهنية محبة معجبة عيون انزعها يا ربنا معجبة محبة عاشقة عيون عاشقة من أنفس معجبة عاشقة تريد الجمال الجمال والجسد والشهوة والجنس تريد مريدة عيون مريدة مشتهية أطلع أثرها عيون انزعها محبة مشتهية متهنية متمنية يا ليتها يا ليتني بسم الله أطلع أثرها متهنية متمنية متهنية معجبة معجبة محبة عاشقة عاشقة عي من إنسان وجهات عند شياكة عند زواجة عند شهادة شهادة عند زواجة عند فرحة عند فرحة عند إتمام الموضوع اللهم اطلع اثرها عيون معجبة بالاخلاق عيون عاشقة للاخلاق معجبة ومحبة للاخلاق للجمال للحسب للنسب للجسد محبة متوافقة تحب ولا تكره تعشق عيون انفس عاشقة عيون حبة معجبة متمنية من انفس مريدة عاشقة محبة اطلع اثرها يا ربنا انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها يا ربنا انزع هذه العيون، انزعها يا ربنا محبة محبة مريدة مريدة مريدة معجبة معجبة معجبة معجبة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة مريدة مريدة محبة محبة محبة محبة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة معجبة معجبة. وإذا رأيك رم تعجبه تعجبه تعجبك أجسامه تعجبه يا ربنا يا ربنا انزع يا ربنا هذه العيون معجبة معجبة معجبة عاشقة عاشقة عاشقة محبة محبة مريدة مريدة مريدة مريدة عاشق عاشق للأخلاق للأخلاق للجمال للجمال للجسد للجسد للروح للروح للروح للغنى للغنى للغنى للغنى للوظيفة للمال للمال للمال للفكر للفكر للعقل للعقل للعقل للإدراك للإدراك للإدراك للإدراك للإدراك للقوة للقوة للقوة للقوة للقوة للقوة للحيوية والنشاط والنشاط والنشاط والنشاط يا رب أطلع أثرها أطلع أثرها اطلع يا ربنا اثرها اللهم اطلع اثرها اللهم اخرجها انزعها يا ربنا انزعها من بين الضلوع انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا مكسوسه مكسوسه انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها محبوسه محبوسه محبوسه محبوسه محكمه محكمه محكمه محكمه موثقه موثقه موثقه اللهم اطلعها اللهم اخرجها انزعها انزعها انزعها انزعها من الجانب من الجانب الايمن من الجانب الايسر للجسد انزعها انزعها انزعها من اليمين من من الشمال انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها من الاحشاء من الاحشاء من الامعاء من الامعاء يا ربنا انزعها انزعها من الاحشاء من الاحشاء من الامعاء من الامعاء من الجوف من الجوف من الجوف انزعها يا ربنا انزعها اخرجها اخرجها اخرجها اطلع اثرها اطلع اثرها اطلع اثرها اللهم اطلع اثرها اللهم اطلع اثرها اللهم انزعها اللهم اطلع اثرها اللهم اخرجها من القوة والحيوية والنشاط اللهم انزعها واخرجها يا ربنا من الدين من الدين والاستقامة اللهم انزعها واخرجها من الدين من الدين من الاستقامة من الحيوية من النشاط من النشاط من الحيوية من الاستقامة يا ربنا يا ربنا من الرجولة من رجولته من رجولته من رجولته من رجولته انزعها انزعها انزعها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن الزوجة من الزوجة يا ربنا من أنوثتها من أنوثتها ومن أنوثتها من أنوثتها ومن رقتها من نعومتها اللهم اطلع اثرها العيون كلها واخرجها اخرجها اخرجها انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها يا ربنا هذه العيون محبوسه محبوسه محبوسه محبوسه محبوسه محبوسه محبوسه محبوسه اخرجها اخرجها مكسوسه مكسوسه مسجونه مسجونه فكها فكها فكها سام سام سام سام سام ساحقه ساحقه ساحقه ساحقه سامه سامه سامه ساحقه ساحقه ساحقه تسحق تسحق تسحق ماحقه ماحقه ماحقه تمحق تمحق تمحق اطلع اثرها ساحقه ساحقه ساحقه ساحقه ساحقه ساحقه ساحقه اطلع اثرها عيون انزعها انزعها انزعها انزعها ساحقه ساحقه ساحقه ساحقه ساحقه ساحقه سام سام سام سام سام ساحقه ماهقة ماهقة ماهقة سارية سارية المفعول في الجسد سارية المفعول في الجسد سارية المفعول في الجسد اللهم اطلع ثرها سارية المفعول في الخلق في الخلق في الأدب في الأدب في القوة في النشاط في الحيوية في التقى في الهدى في الغنى في الغنى في الحب في الحب في الحب يا ربنا اطلع ثرها اطلع ثرها الحب الحب الحب والنصيب والنصيب والنصيب والنصيب والنصيب عيون عيون نظرة أثرت اللهم اطلع ثرها اللهم اطلع ثرها يا ربنا اللهم اطلع ثرها يا ربنا اللهم اطلع اثرها يا ربنا اللهم اطلع اثر عيون عيون مفسدة مفسدة مفسدة مفسدة مهلكة مهلكة مهلكة مهلكة مهلكة مفسدة مفسدة مفسدة مفسدة مفسدة مفسدة مفسدة تفسد الجسد تفسد الأعضاء تفسد الأخلاق تفسد الجسد تفسد الأعضاء تفسد الأعضاء مهلكة مهلكة قاتلة قاتلة اللهم اطلع اثرها مفسدة مفسدة مفسدة مفسدة مفسدة مسقطة مسقطة مسقطة صارعة تصرع الجسد صارعة صارعة عيون صارعة صارعة صادعة صادعة صادعة تصدع الراس تصدع الراس تصدع الراس وتصدع الجسد وتصدع الجسد يا ربنا يا ربنا يا ربنا فالقة فالقة فالقة فالقة فالقة فالقة فالقة فالقة تفلق الجسد تفلق الراس تفلق الراس تفلق الراس يا ربنا يا ربنا يا ربنا أبطل أثر عيون عيون منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة حسودة حكودة فردت من العيون من العيون عيون حمراء حمراء حمراء حمراء حمراء حمراء حمراء فيها الشرار فيها الشرار فيها الشرار اللهم أبطل أثرها يا ربنا يا ربنا من إنس وجان من إنس وجان وحيوان من إنس وجان وحيوان من إنس وجان وحيوان من إنس وجان وحيوان اللهم أبطل أثر العيون اللهم أبطل أثرها يا ربنا وحل عقادها اللهم احل عقادها اللهم احل عقادها اللهم احل عقادها اللهم احل عقادها اللهم احل عقادها اللهم احل عقادها اللهم احل عقادها اللهم احل عقادها اللهم احل عقادها احل يا ربنا عقاد العيون احل يا ربنا عقاد العيون احل يا ربنا عقاد العيون عقاد العيون احل عقادها احل عقادها احل عقادها في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء في الجوف في الامعاء في الامعاء في القلب في الصدر في الظهر في العمود الفقري في الحبل الشوكي في اليدين في الرجلين في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم وفي العصب وفي العصب وفي العصب وفي اللحم وفي الشحم وفي اللحم وفي الشحم يا ربنا وفي العظم وفي العظم وفي الرأس أهل عقدها أهل عقدها أهل عقدها كالمغناطيس للشياطين كالمغناطيس للنسوس كالمغناطيس للتجديد تجدد تجدد تجدد تجدد يا ربنا يا ربنا فكها فكها أحللها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها يا ربنا يا ربنا يا ربنا أخرج هذه العيون بحولك وقوتك وقدراتك يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير بسم الله بسم الله ارسل الروح والجسد بسم الله ارسل الروح الزكية الغالية الطيبة المباركة التقية الزكية النقية المؤمنة بسم الله بسم الله ارسل الجسد الجسد الراكع السائد لك يا ربنا يا واحد يا صمد بسم الله ارسل الجسد الجسد الصابر الصابر على البلاء على البلاء على السحر والعين والحسد بسم الله بسم الله ارسل الروح والجسد من اثار العيون من اثار العيون اللهم اخرجها اللهم احلل عقادها اللهم فك مرابطها اللهم فك مرابطها اللهم افقع هذه العيون افقعها يا ربنا واخرجها دما وصديدا واخرجها قيئا وغائطا وبولا يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا دشاء اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا مخاطعة اخرجها يا ربنا بخيرها من الجسد واخرجها اخرجها من مسامي الجلد اخرجها من اطراف اليدين والرجلين اخرجها من تحت الاظافر اخرجها من مسامي الجلد ومن منابة الشعر اخرجها اخرجها اخرجي يا عيون اقسم عليك بالله الا خرجتي بامر الله الله اكبر اخرجي بامر الله خذي خذي خذي واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني اخرجها اخرجها اخرجها عيون حارة حارة حارة حارة حارة باردة باردة باردة باردة باردة باردة باردة اخرجها خذي خذي خذي واخرجني مخرج صدقة اخرجها واخرج من عليها اخرجها واخرج من عليها اخرج يا ربنا الشياطين عليها عليها ومعها عليها ومعها بسم الله بسم الله اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة الله اكبر واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة الله اكبر واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني اخرجها يا ربنا غائرة غائرة غائرة غائرة غائرة غائرة غائرة غائرة مربوطة مدسوسة محبوسة مكنوزة مكنوزة مخزونة مخزونة مخزونة وما أنتم له بخازنين يا ربنا يا ربنا اخرجها مخزونة مخزونة مخزونة مخزونة مخزونة مخزونة مكنوزة مكنوزة مكنوزة مكنوزة غائرة غائرة غائرة غائرة يا ربنا اخرجها اخرجها اخرجها معجبة معجبة معجبة معجبة على على تخثر الدم على تخثر الدم على تخثر الدم على تخثر الدم على الأنيميا على قلة الدم. اللهم أبطل أثارها اللهم أبطل أثارها اللهم أبطل أثارها اللهم بخر أثارها اللهم بخرها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أذبها وصرها وصرها وصرها عيون عيون في الأحساء في الدماغ يا ربنا على الفكر على العقل على الجمال على ما آتيت على ما أعطيت على ما أغنيت على ما هديت على حظ على نصيب على توفيق على حظ عظيم على حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي. اللهم اطل يا ربنا اثر سحر عظيم وحسدي شديد وعيون وعيون ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة. ليلة الزواج ليلة الزواج ليلة العقد ليلة العقد ليلة الملكة ليلة الملكة ليلة الدخول ليلة الدخول. اللهم اطل اثرها اطل اثرها اطل اثرها. خذي خذي خذي من الله خذي خذي خذي. اصابت في جمعة في جمعة رجال في جمعة نساء اصابت اصابت من انس وجان وحيوان. خذي خذي بامر الله خذي بامر الله. اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا أخرج من عليها ونزعنا. يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا اخرجها يا ربنا اصهرها اخرجها اخرجها واخرجني واخرجني. اقسم عليك بالله الا خرجت يا عيون يا عيون يا عيون الا خرجت الا خرجت يا عين يا عين. اللهم اخرجها اخرجها اخرجها كلها كلها كلها كلها ما كانت متوزعه. يا الله اجمعها اجمعها اجمعها اجمعها واخرجها واخرجها واخرجها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومعثرها في الجسد ومعثرها في الجسد. يا ربنا اجمعها اجمعها اجمعها يوم يجمعكم يجمعكم يجمعكم يجمعها واخرجها واخرجها. قيئة قيئة قيئة قيئة غائطة غائطة غائطة بولة بولة بولة عرقة عرقة عرقة عرقة. بسم الله الآن ينفض الجسد وتخرج العيون منه بأمر الله وقوته وقدرته. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الآن الآن بقدرتك يا ربنا بقدرتك وقوتك يا ربنا يا ربنا. الآن الآن الآن الآن تتحات من من من من من الجسد كما تتحات الأوراق من الأشجار. بسم الله بسم الله بسم الله. يحث الجسد يحث الجسد يحث الجسد حتى منها منها من هذه العيون من هذه العيون تخرج تخرج تخرج تسقط تسقط تسقط تصهر تصهر تصهر تذاب تذاب تذاب تبخر تبخر تبخر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ويحفظك ويكلاك وينصرك والمسلمين أجمعين شفاء له يا ربنا ولذوته وأولاده أجمعين. بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعوذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد تحاذر. أعوذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد تحاذر. أعوذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس. اللهم شفاء لا يغادر سقما من هذه العيون أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها يا مولانا حارها وباردها غائرها وخارجها. يا ربنا يا ربنا ما كان في الرأس وما كان على الحظ والنصيب وما كان على النفسية وما كان في القلب وفي الصدر وما كان في الأحشاء وما كان في الأمعاء وما كان في الجوف وما كان في العظام وما كان في الدم وما كان في القوة والحركة والحيوية والنشاط وما كان في العمود الفقري وما كان في اليدين والرجلين. اللهم شفاء منها يا ربنا له ولنا أجمعين. حصنه وحصنا أجمعين. حصن زوجه يا ربنا وولده. حصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.